إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في سلم الوصول، وهو الذي يرى لبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وهو الذي يرى دبيب الذر. الذر أي النمل الصغير، مفرده ذرة، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي ولو كان عمله قدر نملة صغيرة. وليس المراد بالذرة هاهنا ما وصل إليه العلم الحديث من الذرة التي تحتوي على نيترونات وبروتونات، وإنما هذه اللفظ الذرة إذا وردت في لسان الشرع فالمراد بها النملة الصغيرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني النمل الصغير. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. إذن هذان البيتان في إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى. والله عز وجل من أسمائه السميع البصير، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. كان أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، فالسمع والبصر من صفات ذاته. وكما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية نزلت في زوجة أوس بن الصامت لما ظهر منها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه ومع عائشة رضي الله عنهم في حجرة ضيقة، وكانت هذه المرأة المجادلة تخفي حديثها، فكانت عائشة رضي الله عنها تسمع بعض حديثها ويخفى عليها كثير من كلامها. فأنزل الله عز وجل قد سمع، وقد التي تفيد التحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. إذن هذا ليس سمعا قديما كما سيأتي في أقوال المخالفة الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، وإنما سمع الله عز وجل هذه الشكوى وقت أن اشتكت المرأة. قال: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فدلت هذه الآية على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، وأنها صفة ثابتة ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. ولذا السمع والبصر من صفات ذاته سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه أبدا. قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. فهو سبحانه يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه خافية، بل يرى سبحانه وتعالى تفاصيل خلق هذه النملة من مخ وعصب وأعضاء، لا يخفى عليه شيء من ذلك، ويسمع دبيب رجلها على هذه الصخرة الصماء سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، كما قال الله عز وجل وهو يذكر كلام لقمان لابنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني حبة صغيرة لا تذكر لا تستطيع أن تراها، فتكن في صخرة يعني داخل الصخرة لا يطلع عليها واحد من الخلق، أو في السماوات، في جميع السماوات، في أي مكان في هذه السماوات السبع العظيمة الخلق، أو في الأرض بطبقاتها يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وسمع الله عز وجل قد يراد به سمع الإدراك، أي إدراك الأصوات، والذي يترتب عليه المحاسبة وإحصاء أعمال العباد، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع يدرك أصوات العباد ويعلمها ويسمعها، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا تختلف عليه أصوات خلقه، لا فرق عنده بين السر والعلن والجهر والإخفات. سمعه وسع الأصوات كلها سبحانه وتعالى، لا تختلف عليه الأصوات مهما تشابه أو كثرت. ومن هنا يتضح الفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق، يعني أنت إذا كنت في سوق أو في مجمع ناس وارتفعت الأصوات، ربما لم تستطع أن تميز إلا صوتين أو ثلاثة، وأما بخلاف ذلك فلا تستطيع أن تميز باقي الأصوات. وأما ربنا تبارك وتعالى فإنه يسمع الأصوات كلها، وإن كثر أصحاب هذه الأصوات. واعتبر بيوم عرفة، كم من الخلق يقفون فوق عرفة على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم، وكل منهم يدعو ربه تبارك وتعالى بلغته التي لا يحسن إلا إياه، فهذا يدعو ربه بالإنجليزية، وهذا يدعو بالفرنسية، وهذا يدعو بالأردية، وهذا يدعو بالعربية، وهذا يدعو بالأسبانية، لا يعرف إلا هذه اللغة. ملايين من الخلق ولا يختلف كل ذلك على الله تبارك وتعالى. ولذا عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. إني لمعها، يعني مع هذه المرأة في هذه الحجرة الضيقة، ويخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل لا يخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذا الأصل في هذا الباب أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه. فمما أثبته لنفسه أنه يسمع أصوات العباد. والنوع الثاني من السمع وهو سمع الإجابة، سمع الإجابة ليس سمع الإدراك فقط، وإنما يسمع الله عز وجل دعاء عباده ليجيبهم. وهذا هو الوارد في قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: قال إنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع سمع إجابة، لأن المعية هنا معية خاصة، وليست معية عامة. وهو كذلك الوارد في هذا الذكر الذي نقوله عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله دعاء من حمده. فالسمع هنا سمع إجابة، وليس المراد مجرد سمع الإدراك. قلنا الأصل في هذا الباب الخطير باب الصفات والأسماء، أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه. أثبت لنفسه السمع والبصر فنثبت السمع والبصر من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، لأن الذي يخالف في هذا الباب متوعد بوعيد شديد. يعني من نفى صفة عن الله تبارك وتعالى هذا جاء الوعيد في حقه، بل جاء الوعيد في حق من ينفي بعض آثار هذه الصفة. يعني الله عز وجل يقول: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. هل قال ما كنتم تعملون ولا كثيرا مما كنتم تعملون؟ كثيرا. يعني هل نفوا الصفة من أصلها أم نفوا بعض آثار الصفة؟ بعض آثار الصفة. فقال الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ذكروا في سبب نزول هذه الآية، والحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن ثقفيين، أن رجلين أحدهما ثقفي والآخر قرشي قليل فقه عقولهما كثير شحم بطونهما، اجتمع عند الكعبة، وكان عبد الله رضي الله عنه مستترا بأستار الكعبة، والآية مكية، فهذا كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تكون الغلبة للمسلمين. فسمعهما فقال أحدهما للآخر: أترى الله يسمع ما نقول؟ فقال: إن رفعنا أصواتنا سمعها، وإن أخفينا كلامنا أو خفضنا أصواتنا لم يسمع. فقال الآخر: إن كان يسمع صوتنا إذا رفعناه فيسمعه إذا خفضناه. لأنهم كانوا يقرون ويعتقدون أن الله فوق العرش، استوى على عرشه سبحانه وتعالى، فمهما رفعت صوتك فلا فرق بين رفع الصوت وخفضه سبحانه وتعالى، الأمر عنده سواء. هذا مما كانت تقر به العرب وجحده المعطلة الجهمية، أن الله بذاته فوق العرش، وهذا موجود في أشعارهم كشعر أمية بن أبي الصلت وغيره من شعراء العرب. فانظر لما نفى هذا بعض آثار صفة العلم كيف توعده الله تبارك وتعالى، فكيف بمن ينفي الصفة أصلا فيقول إن الله لا يسمع ابتداء، ينفي عنه كل صفة كما تفعل الجهمية. وعلى الضد من ذلك من أثبت لله ما لم يثبته لنفسه فهو كذلك متوعد الوعيد الشديد، كالذي يثبت لله الولد والصاحبة، ويثبت الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى. اقرأ آخر سورة مريم، يقول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذا نسبوا لله عز وجل ما لم ينسبه لنفسه سبحانه وتعالى. قال: لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني تنشق السماء وما الفرق بين الفطر والانشقاق؟ الانفطار والانشقاق. يعني الله عز وجل يقول إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، من يدري الفرق بين الانشقاق والانفطار؟ الانشقاق يكون إلى نصفين، ها، والانفطار ثلاثة أكثر، يعني اقتربت من المعنى. الانشقاق إنما يكون إلى قطع واضحة كبيرة ظاهرة، وأما الانفطار فإنه يكون ماذا؟ إلى قطع صغيرة، قطع صغيرة. فيقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذا الباب لا يجوز لك فيه أن تنفي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا أن تثبت لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه سبحانه وتعالى. فمما نثبته لله عز وجل صفة السمع والبصر سبحانه وتعالى، فهو كذلك بصير، والبصير من أسمائه، وبصره أحاط بجميع المبصرات، أحاط بجميع خلقه سبحانه وتعالى. بصرك محدود، لا يجاوز هذا المسجد، لا تستطيع أن تخبرنا عما خلف هذا الجدار، بل عما خلف هذه الاسطوانة، من الذي يجلس خلفها؟ وأما بصر الله تبارك وتعالى فإنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن بعض صفات ربه، قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولا يخفى على الله عز وجل شيء من خلقه، لا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يرى كل شيء ولا تخفى عليه خافية، كما أنه يسمع ذبيب النملة السوداء فهو يرى هذه النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى أعضاءها. عارف النملة الصغيرة لها أعضاء تأكل وأعضاؤها تعمل، لها أمعاء، يرى أعضاءها الظاهرة والباطنة، يرى سريان القوت في أحشائها سبحانه وتعالى. فهذا معنى اسمه البصير، يعني ذو البصر سبحانه وتعالى. وقد يكون البصير أي ذو البصيرة، قد يكون البصير أي ذو البصيرة سبحانه وتعالى، عالم بالأشياء خبير بها، عالم بالأشياء خبير خبير بها. وهذان الاسمان يقترنان في العادة أو في الغالب في كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله سميع بصير. طيب، أبو هريرة رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ماذا صنع أبو هريرة؟ أبو هريرة رضي الله عنه وضع إبهامه على أذنه، والتي تلي الإبهام على عينيه، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه، يضع أصبعيه صلى الله عليه وسلم. ماذا أراد أبو هريرة رضي الله عنه؟ أراد تحقيق هذه الصفة، ما أراد التمثيل ولا التشبيه، وإنما أراد أن يثبت أن الله عز وجل موصوف بسمع وبصر حقيقي، ليس على سبيل المجاز، ولا يؤول بصفة أخرى، ولا يرد إلى صفة أخرى كصفة العلم، فيقال المراد بالسمع والبصر ها هنا العلم أنه يعلم، بل المراد أنه يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. قال أبو داود رحمه الله وهذا رد على الجهمية. يعني هذا الفعل من أبي هريرة رضي الله عنه فيه رد على الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية لا تثبت صفة لله تبارك وتعالى، بل لا تثبت اسما لله. غلاة الجهمية الذين كفرهم أهل السنة والجماعة لا يثبتون لله اسما ولا صفة، لا يثبتون لله اسما ولا صفة سبحانه وتعالى، فلا يقولون سميع ولا هو متصف بصفة السمع، ولا بصير ولا متصف بصفة البصر. ولذا هؤلاء يعبدون عدما، يعبدون عدما. وبعضهم يثبت الأسماء دون الصفات وهم المعتزلة، يعني يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيجعلون أسماء الله عز وجل أعلاما محضة، هي كالأسماء الجامدة لا تتضمن صفة كمال. والذين يقولون بذلك هم المعتزلة، والمعتزلة جهمية، المعتزلة جهمية. حتى الأشاعرة الذين يثبتون السمع والبصر لله تبارك وتعالى من الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة، فإنهم يثبتون سبع صفات وهي السمع، البصر، والعلم، الكلام، والقدرة، والإرادة، والحياة. هذه الصفات السبعة التي تسمى بصفات المعاني عندهم، صفات العقلية أثبتها العقل، دل على أن الكمال لا يكون لهذا الإله والرب إلا بإثبات هذه الصفات. لو حققت في مذهب الأشعرية لوجدت أنهم لا يثبتون سمعا ولا بصرا لله على الوجه الصحيح، وإنما يثبتون سمعا وبصرا قديما، هو في معنى العلم، هو في معنى العلم. ولذا هم لا يثبتون سمع الله الآن للمخلوقات، ولا يثبتون إبصار الله الآن للمخلوقات، وهذا من كلام محققيهم. لماذا؟ لأنه إذا سمع الآن وقام الفعل به هو يسمعنا الآن سبحانه وتعالى. هل كان يسمعنا قبل ذلك ونحن نقول هذا الكلام؟ هذا الكلام لم يكن موجودا أصلا، فما سمع ربنا تبارك وتعالى هذا الكلام قبل ذلك علم به، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. أننا سنتكلم هذا الكلام، لكن هل سمعه ربنا منا قبل ذلك؟ لم يكن الكلام أصلا موجودا. إذن هذا الكلام حادث بعد أن لم يكن. طيب، هل يثبتون قيام الفعل بالرب تبارك وتعالى؟ لا يثبتون ذلك، ولذلك يجعلون السمع والبصر قديمين، هما بمنزلة الإرادة القديمة، وبمنزلة الكلام القديم، وبمنزلة العلم القديم. ولذا لو حققت في مذهب الأشاعرة لوجدت أنهم يعطلون هاتين الصفتين كذلك. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون سمع الله عز وجل وبصره، وأن من أسمائه السميع البصير، وأنه موصوف بذلك على جهة الحقيقة سبحانه وتعالى، وأنه سمع ويسمع ويسمع وسيسمع سبحانه وتعالى، لأن السمع من صفات ذاته ومن صفات فعاله، والبصر من صفات ذاته ومن صفات فعاله سبحانه وتعالى. نعم شيخ محمد. المعتزلة جهمية، الجهمية كل الفرق التي جاءت بعد الجهمية الغالب أنها تنتسب للجهم بن صفوان، لأن الجهم بن صفوان ما ترك بدعة إلا ووقع فيه، سبحان الله، اجتمعت فيه كل البدع. يعني كان جبريا، معطلا، خارجيا، يعني حتى إن بعض من أراد الدفاع عن الجهم بن صفوان الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، وهو من علماء الشام، يعني لما أراد أن يتكلم عن الجهم قال إنه ما قتل لبدعة كلامية أو اعتقادية، وإنما قتل قتلا سياسيا لأنه خرج على دولة بني أمية، يعني كان خارجيا. وهذا الكلام منه غلط، غلط، لأن الجهم أصل كل بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الفرق جهمية، فمستقل ومستكثر، يعني منهم غلاء ومنهم متوسطة ومنهم من تشبه بالجهمية في باب من أبواب الاعتقاد، واضح؟ فالذين نفوا هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى، كل الصفات جعل الله عز وجل عدما، شبهوه بالعدم. طيب الذين نفوا عنه السمع والبصر شبهوه بالجمادات وبالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا أباه إلى عبادة الله الواحد الأحد ماذا قال؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالذي ينفي السمع والبصر عن الله تبارك وتعالى إنما يشبهه بالأصنام. ونثبت لله تبارك وتعالى هاتين الصفتين، صفة السمع والبصر، وسائر الصفات على مقتضى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. قال وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. فمن صفات الله تبارك وتعالى أنه يعلم، علم ويعلم وسيعلم سبحانه وتعالى، وهو عالم وعلام وعليم. نعم، يعلم الفعل حال وقوعه علما يترتب عليه الجزاء والعقاب، كما قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنا التي كنت عليها إلا لنعلم، إلا لنعلم. طيب هذا العلم قديم أم أنه سيحصل حال تحويل القبلة وحال الامتثال والارتداد، الامتثال من المؤمنين والارتداد من المشركين؟ يقع في هذا الوقت، يقع بعد أن لم يكن واقعا. علمه قديم سبحانه وتعالى، وعلى هذا العلم كانت الكتابة في اللوح المحفوظ، لكن هل هذا العلم يترتب عليه الجزاء الثواب والعقاب؟ الله عز وجل يحكم في خلقه على مقتضى علمه القديم؟ لا، وإنما على مقتضى ما يقع من العباد، على مقتضى ما يقع من العباد. وبهذا فسر سلفنا الصالح مثل هذه الآيات إلا لنعلم، إلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم صبر. حتى نعلم، واضح؟ ده فعل مضارع، حتى نعلم. طيب متى يكون هذا العلم؟ إذا وقع الجهاد وإذا وقع الصبر من المؤمنين، وهذا العلم هو الذي يترتب عليه الجزاء والثواب والعقاب، واضح؟ ولذا أهل العلم تجدهم يقولون العلم علمان، العلم علمان، علم قديم الذي هو كما أن الله عز وجل أول بذاته فهو كذلك أول بصفاته سبحانه وتعالى، لم يستفد صفة العلم بعد خلقه وعلم بخلقه، فهو يعلم حال العباد قبل خلق العباد. ولذا ما وقع في اللوح المحفوظ إنما وقع على مقتضى علمه السابق، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني ليس قبل أن يخلق ابن آدم بل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. لكن هذا العلم ليس هو الذي تقوم به الحجة على الخلق، وإنما العلم الذي تقوم به الحجة هو ماذا؟ العلم الذي نزل في الكتب وجاءت به الرسل، واضح؟ فإذا امتثل الخلق ووقع منهم هذا الفعل كان هذا العلم الذي علمه الله عز وجل منهم الآن هو الذي يترتب عليه الجزاء من الثواب أو العقاب. الشاهد أن الله عز وجل موصوف بصفة العلم، والعلم من صفات ذاته سبحانه وتعالى، يعلم خلقه على صفة التفصيل، وليس علما كليا كما تقول الفلاسفة، كما تقول الفلاسفة. وهذه من المسائل التي كفر فيها الغزالي أبو حامد الغزالي الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة. أبو حامد الغزالي يعني دخل في الفلسفة ليرد عليها وليرد على الفلاسفة، لكنه لم يستطع أن يتخلص من آثارها، فألف كتابا في الرد عليهم أقض مضاجعهم، حتى إن ابن رشد الفيلسوف ألف كتابا في الرد عليه، لكنه لم يستطع، لم يكن هذا الكتاب من القوة حتى يرد على ما جاء في تهافت الفلاسفة. سماه تهافت التهافت، يعني تهافت تهافت الفلاسفة الذي ألفه أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي أخذ على الفلاسفة 20 مسألة كفرهم في 3 منها، أنهم قالوا من هذه الثلاثة، أنهم قالوا هذه الثلاثة هي المسألة الأولى، قالوا إن الله يعلم علما كليا لكن لا يعلم الجزئيات التي تقع في هذا العالم، يعني يعلم أن هناك بشرا وأن هناك أنبياء ومرسلين وأن هناك أرضا وسماء وملائكة، لكن لا يعلم ذلك على جهد التفصيل. لا يعلم أن نبيا سيرسل في آخر الزمان اسمه محمد، لا يعلم أن الجالسين الآن هم فلان وفلان وفلان وفلان. فنفوا عن الله تبارك وتعالى علمه بالجزئيات على صفتي على جهة التفصيل، فكفرهم أبو حامد لذلك، وذكر أسباب ذلك. وهناك من الفرق من نفى علم الله السابق، القدرية الغلاء، قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء هم الذين كفرهم الصحابة، والذين قال فيهم عبد الله بن عمر إن لقيت هؤلاء ها فأخبرهم أو أعلمهم أني بريء منهم، لأنهم قالوا إن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني مستأنف، لا يعلم الله وقوع الأشياء أو الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كله خلاف الحق. فالله عز وجل عليم ويعلم بعلم، وعلمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات لا تخفى عليه خافية، وعلمه من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وعلمه أولي على مقتضى أولية ذاته سبحانه وتعالى، يعلم جميع أحوال الخلق من خلق ورزق، يعلم أعمالهم وآجالهم، يعلم الشقي منهم والسعيد قبل أن يخرجوا من العدم إلى الوجود، كما في حديث حدثنا الصادق المصدوق يرسل الله عز وجل ملكا ويأمر بكتب أمور 4 قبل أن تخرج من بطن أمك، شقي أم سعيد، الأجل، الرزق، العمل، هذا يكتب على مقتضى علم الله تبارك وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ويقول الله عز وجل في آية جامعة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية آية جامعة تفصل علم الله تبارك وتعالى. كم من لفظة في هذه الآية هي من ألفاظ العموم. اقرأ معي: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو من ألفاظ العموم، يعني يعلم كل ما في البر والبحر، وكم في البر والبحر من مخلوقات وعوالم يعلمها الله عز وجل على جهة التفصيل، يعلم حال كل مخلوق، يعلم عدد أنفاسي ولحظاتي وحركاتي وسكناتي سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وكلمة ورقة نكرة في سياق النفي، ما تسقط يعني لا تسقط من ورقة، والنكرة في سياق النفي تعم، بل جاء قبل هذه النكرة من التي هي نص في العموم، هي نص في العموم. يعني لو لم تأتي هذه اللفظة من لكانت هذه الآية ظاهرة في العموم وليست نصا في العموم، يعني قد يخرج بعض أفرادها. لكن لما قال الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني لا يعزب عن علمه سقوط ورقة. طب كم من ورقة شجر في هذا العالم يعلمها ربنا تبارك وتعالى متى تسقط، وكم مرة تتقلب في الهواء، وإذا سقطت أين تذهب؟ لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال: ولا حبة، يعني ما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك على مقتضى علمه سبحانه وتعالى. وقال: والله بكل شيء عليم. وهذه كلية غير مخصصة، ليس فيها استثناء، كل ما يصدق عليه أنه شيء موجود فالله عز وجل به عليم. بل ربنا تبارك وتعالى يعلم المستحيلات التي لا تقع، ويعلم الأمور التي لن تقع، يعلم لو وقعت كيف ستكون سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهل أنزل الله عز وجل الملك حتى يكون رسولا؟ ما أنزل الملك، وإنما الرسل بشر. فأخبر الله عز وجل أنه لو أنزل الملك لكان كذا، لم يقع، ومع ذلك أخبر أنه لو وقع لكان كذا على مقتضى علمه سبحانه وتعالى. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل أجاب الله عز وجل سؤاله؟ لما أجاب سؤاله، مع ذلك قال: كلا إنها كلمة هو قائلها. يعلم الله عز وجل أنها مجرد كلمة، وأنه لو رده إلى الحياة الدنيا مرة أخرى لكان على كفره، وقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ليت الله عز وجل يردنا إلى الحياة الدنيا بعد أن عانوا العذاب حتى نكون من المؤمنين. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. مع أن الله عز وجل ما ردهم، لكن أخبر على مقتضى علمه سبحانه وتعالى فيهم. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما بمعنى الذي، كل ما في السماء وكل ما في الأرض يعلمه سبحانه وتعالى. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ليس من أنثى البشر فقط، ما تحمل كل أنثى في بطنها، يعلم ذكرا أم أنثى، شقيا أم سعيدا، يعلم عمله وأجله ورزقه، يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. قال: وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. ها، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك يعلمه ربنا تبارك وتعالى. وكذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أسلوب في لغة العرب اسمه أسلوب الاحتراز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها، تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. طيب إذا صعدت الملائكة إلى ربها تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيسألهم ربهم ها وهو أعلم بهم. هذا الأسلوب وهو أعلم بهم يسمى بأسلوب الاحتراز، لأنك قد تتوهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم ربهم أن الله عز وجل إنما يسأل عن عدم علم. لا، يسألهم ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. وهذا يرد لنا إشكالا، يعني مسألة معرفة قدر علم الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي آية أخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في الآية يقول: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي آية أخرى يقول: ها إنهم مسؤولون. إذا عرفت قدر علم الله تبارك وتعالى استطعت أن تجمع بين الآيتين. طيب، إنهم مسؤولون ها سؤالا يترتب عليه قيام الحجة وقطع الأعذار: يا ابن آدم، أو أي فل كما جاء في الصحيح، ألم أسودك وأزوج وأذرك تربع، يعني تأخذ المرباع من الغنيمة؟ فيقول: بلى يا رب. إذن هذا السؤال إنما كان من أجل ماذا؟ قيام الحجة، قيام الحجة على الخلق. طيب، يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. المنفي هنا سؤال ماذا؟ سؤال العلم، أن يسأل الله عز وجل سؤالا من أجل أن يعلم عمل العباد وفعل العباد. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. جاء في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله علي إذ لم يرد العلم إلى الله. طيب، لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر ماذا قال له الخضر؟ قال: يا موسى، إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. ثم قال: لما ركب في السفينة ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا كمقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. يعني هل خرج بشيء؟ ما خرج بشيء. فهذا هو علم الله سبحانه وتعالى. ولذا قال هاهنا: وعلمه بما بدا وما خفي، لا يخفى عليه خافية، أحاط علما بالجلي والخفي، الجميع يستوي عنده سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ثم قال بعد ذلك: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم مع صفة الكلام. حتى لا نطيل عليكم أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.